وقد روينا في حديث مرفوع حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. والكتاب العزيز ناطق بالتحضيض على التفكر في خلق السماوات والأرض والنظر في آياتهما، ويجب الإيمان بما عدا ذلك والتسليم له وتفويض العلم الذاتي إلى الله تعالى. صفة المجيء والنزول ونحوها من الصفات الفعلية كالرضا والغضب والسخط والمقت، هذه صفات فعلية من صفات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فأثبت الله لنفسه الإتيان والمجيء، والقول فيه كالقول في سائر الصفات. يأتي الله عز وجل ويجيء لفصل القضاء بين عباده، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وينزل لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وكما يليق بعظمته وجلاله. لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. وفي الحديث الذي يسمى بحديث النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يبرق الفجر. وهو نزول ينزل إلى السماء الدنيا، ولا يلزم من نزوله فراغ العرش، ولا يلزم من نزوله كما قال المؤلف الحركة والانتقال. هذا من شأن المخلوق، من شأن المخلوق إذا انتقل من مكان فرغ منه ذلك المكان وشغل به المكان الذي انتقل إليه. أما الخالق سبحانه وتعالى فإنه منزه عن مشابهة مخلوقاته، فنزوله ومجيئه وإتيانه على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله لا يجوز فيه التكييف ولا التمثيل ولا التشبيه ولا التأويل ولا التعطيل، ولا يفعل ذلك إلا المعطلة والمشبهة والمؤولة، التأويل الفاسد. وهذه الصفات على كيفية كما سبق الكلام، على كيفية، ولكن استأثر الله بعلمها. والخلق لا يعلمون كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته أبدا، ولا يجوز لهم أن يسألوا عنها بكيف، ولا يتكلفون أبدا. وكل ما خطر ببال الإنسان بالنسبة لخالقه، كل ما خطر ببالك من الصفات ومن الكمال فالله أعظم وأجل وأكمل. إذن فلا إذن من الشرع في التفكر في ذات الله، في صفات الله، ولكن التفكر في آيات الله، التفكر في الآيات القرآنية والآيات الكونية والآيات البرهانية. هذه الثلاث الآيات الكونية كالسماوات والأرض وما بين السماوات والأرض، والبرهانية التي هي المعجزات الخوارق التي أيد الله بها رسله وأنبياءه، والآيات القرآنية التي أنزلها الله عز وجل على رسله ليبلغها أممكم. التفكر فيها عبادة، ونحن مأمورون بذلك لنستدل بالتفكر فيها وبمشاهدتها والعلم بها، نستدل بذلك على قدرة الخالق وكماله وإحاطته بجميع مخلوقاته. أما التفكر في ذات الله في أسمائه في صفاته فهذا ليس بمشروع ولا مأذون فيه. والصفات كما علمتم توكيفية، لا يقال فيها بالاجتهاد لكن يقال فيها بالنص. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى وهو السميع البصير. وهكذا ما جاء في بقية الآيات وبقية الأحاديث، كل ما جاء من اسم أو صفة لله تبارك وتعالى نثبتها، سواء صفة ذاتية أو فعلية. وما لم يأتي في الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يقول فيه شيئا أو يقيسه قياسا، لأن الأقيسة لا تجوز في هذا الباب. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. والمصنف علينا وعليه رحمة الله: وأما العلم بالوجود والقدرة والتنزيه والتبري من الحول والقوة سبحانه وتعالى فهو المطلوب الذي وقع التكليف به، وأما التصور والإدراك والإحاطة فذلك خاص به سبحانه وتعالى. وأما العلم بالوجود والقدرة والتنزيه والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى فهو المطلوب الذي وقع التكليف به. يعني مكلفين الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى والإيمان بقدرته كما قال عز وجل وهو على كل شيء قدير، وكذلك الاعتراف بالعجز والتقصير والتبرئ من الحول والقوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو المطلوب من المكلفين. وأما التصور والإدراك والإحاطة فذلك خاص به سبحانه وتعالى. نعم، التصور والإدراك والإحاطة بالله هذه منتفية عن المخلوق، أي غير قادر عليها، وإنما ذلك خاص بالله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وشعار المؤمنين: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحظ العالم العلوي والسفلي للإيمان بوجوده لا تصور ذاته وشهوده ولا سبيل لنبي. وحظ العالم العلوي والسفلي للإيمان بوجوده لا تصور ذاته وشهوده ولا يعني الواجب عليهم على العالم العلوي من ملائكة الله الكرام، وعن العالم السفلي من جميع المكلفين من عالم الإنس والجن الإيمان بوجود الله وأن الله موجود وأنه هو الخالق وهو الحي الذي لا يموت، وأن العباد مخلوقون ومربوبون وهو ربهم، فلا حاجة إلى التصور لذات الله تبارك وتعالى والتفكر فيها، وإنما الواجب هو الإيمان بوجود الله وأنه حي قيوم خالق للبشر ورازق لهم، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يصرف الأمور ويدبرها وفق حكمته كما يشاء ويريد. نعم. ولا سبيل لنبي مرسل ولا ملك مقرب إلى الاطلاع على ذلك ولا الإحاطة بشيء منه، فالعجز عن درك الإدراك إدراك، وقوة الإيمان حاملة على اليقين، واليقين قد يصير في قوته والتمسك به ككشف الغطاء. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء مزدت يقينا. وبهذا المعنى امتاز الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم على سائر الأمة، حتى كان أحدهم يجعل المخبر عنه في المستقبل وجوديا في الحال، كإخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن الخاتم الذهب أنه جمرة من نار، فألقاه من يده وذهب، فقيل له: خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا آخذه، وما ذاك إلا أن المغيب عنه صار يقينا عنده. فبالأثر يستدل على المؤثر، فإذا تمكن معرفة المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى، استدل به على جميع الموجودات، وصار سبحانه وتعالى عند العبد دليلها وهاديها ومعطيها ومانعها ومعلمها ومفهمها بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلهامه سبحانه للعبد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعد هذا المقطع. فبالأثر يستدل على المؤثر. قبل هذا وما ذاك، فالعجز عن درك الإدراك إدراك، وقوة الإيمان حاملة على اليقين. أيوة، قوة الإيمان حاملة على اليقين، اليقين بوجود الله عز وجل، واليقين بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليها من المعاني. هذا يجب أن يكون عند العبد يقينا لا شك فيه، يستيقن بأن الله عز وجل الحي القيوم، وأنه الخالق الرازق، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، يقينا لا شك فيه ولا تردد، سواء رأى أم لم يرى. فالمغيب عنده يقين كأنه يراه رأي العين. لذا مدح الله عز وجل المؤمنين في أول سورة البقرة، وأن أول صفاتهم الإيمان بالغيب، قال: يؤمنون بالغيب، ثم ذكر بقية صفات أهل الإيمان. فالإيمان بالغيب من أعلى الدرجات وأجل الصفات لأهل الإيمان. واليقين قد يصير في قوته والتمسك به ككشف الغطاء. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء. واليقين قد يصير في قوته والتمسك به ككشف الغطاء. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء مزدت يقينا. لو كشف الغطاء مزدت يقينا، يعني لو كان المغيب ظاهرا ما زاد ذلك في إيمانه، لأن إيمانه مكتمل بالغيب، مؤمن بوجود الله ولم يره، ومؤمن بوجود الجنة والنار وما رأى جنة ولا نارا، ومؤمن بوجود الملائكة ولم يرهم، وغير ذلك كثير مما أخبر الله عز وجل عنه ورسوله من اليوم الآخر وما يكون فيه من الأهوال والأمور، ومن الجنة والنار وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب أليم. كل ذلك يعلمه العبد علم اليقين لا شك عنده، يعلمه المؤمن علم اليقين لا شك عنده فيه أبدا. هذا يقول عليه لو كشف القطاع عن هذه الأمور المغيبة ما ازداد يقينا، لأن اليقين موجود عنده ولو لم يرى شيئا من المغيبات. الذين يؤمنون بالغيب هدى للمستقين، الذين يؤمنون بالغيب كل ما غاب عن البصر وعن اللمس. وبهذا المعنى امتاز الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم على سائر الأمة، حتى كان أحدهم يجعل المخبر عنه في المستقبل وجوديا في الحال كإخباره صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم بلغوا في الإيمان بالغيب واليقين بما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام الغاية العظمى. فالغائب عندهم بمنزلة الحاضر، ولهذا قيل في حق أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام: ما سبق أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة ولا كذا وكذا، ولكن بما وقر في قلبه أي من اليقين سبق الأمة بذلك. نعم. كإخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب أنه جمرة من نار، فألقاه من يده وذهب، فقيل له خذ خاتمك انتبع به، فقال والله لا أخذه، وما ذاك إلا أن المغيب عنه صار يقينا عنده. نعم، لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقى الخاتم، ثم جاء رجل وعليه خاتم من ذهب وقد حرم خاتم بالذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار ويضعها في يده؟ فأخذ الرجل الخاتم من يده ورماه، لأنه يعني اتخذ هذا الخبر يقينا لا تردد فيه ولا شك بأن من تختم بالذهب من الرجال فإنه يحمل جمرة من النار، أخذ ذلك يقينا، لأن الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر بالحق والشرع. فلما قيل له خذ خاتمك وانتفع به بعدما ذهب الرسول قال والله لا آخذه، وما ذلك إلا لأنه أخذ الخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يقين وحق ولا خلف فيه ولا شك بأن الخاتم من الذهب جمرة من النار. فبالأثر يستدل على المؤثر، فإذا تمكن معرفة المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى استدل به على جميع الموجودات، وصار سبحانه وتعالى عند العبد دليلها وهاديها ومعطيها. نعم، يعني أن الله عز وجل الذي أوجد الموجودات كلها يجب الإيمان به، أي بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. يجب الإيمان بذلك واليقين بلا شك ولا تردد، لأنك إذا نظرت في هذه المخلوقات علمت بأن الله هو الذي أوجدها، ولم توجد صدفة ولا أوجد بعضها بعضا، بل أوجدها الله عز وجل. وهذا دل عليه قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا برهان عقلي ونقلي في آن واحد. أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق، مستحيل أن يوجد شيء بدون موجد. أم هم الخالقون لأنفسهم، لا يقدرون أن يقولوا إنهم خلقوا أنفسهم، لأنه سيقال لهم: أرونا خلقوا شيئا، فلا يستطيعون. أم خلقوا السماوات والأرض، لا يقدر أحد أن يقول إنه خلق السماء سماء أو خلق أرضا أو خلق مثقال ذرة. إذن فالخالق الدليل على وجود هذه المخلوقات علويها وسفليها، الدليل على ذلك هو أن الله هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها. وهي دليل أيضا، هذه المخلوقات كلها دليل على وجود الله وأنه هو الخالق. لهذا ذكر أئمة الدعوة النجدية في مؤلفاتهم: بما عرفت ربك؟ وجهوا هذا السؤال: بما عرفت ربك؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل بخلقه هذه المخلوقات عرفه العباد، ووجوده والإيمان بوجوده في فطرة كل إنسان، في الفطرة مفطور الإنسان البشري على الإيمان بوجود خالقه، وأنه لم يأتي صدفة ولم يخلق نفسه ولم يخلقه غيره من البشر من الخلق. إذن فتعين أن يكون الخالق هو الله تبارك وتعالى الذي سمى نفسه بقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصار سبحانه وتعالى عند العبد دليلها وهاديها ومعطيها ومانعها ومعلمها ومكفرها بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح، يعني أن الله بيّن لهذه الأمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خالق كل شيء، وأنه يسر كل مخلوق لما أراد منه، وفطره على الإيمان بوجوده، وأمر ونهى، وأعطى المكلفين العقول، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب. فمن استجاب لدعوتهم فهو المؤمن، ومن أعرض عن دعوتهم فهو الكافر. والإيمان فضل، الهداية إلى الإيمان فضل من الله تبارك وتعالى، فضل من الله وتوفيق وإحسان، والإضلال حكمة من الله وعدل، والمأمور والمنهي من المكلفين هو المثاب على فعل الطاعة والمعاقب على فعل المعصية، وهو الملوم إن قصر في امتثال الأوامر وليس لأحد حجة على الله تبارك وتعالى بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب. عندك كتاب أنت؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وإلهامه سبحانه للعبد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن خرج العبد عن هذا القول هلك وخذل، فنعوذ بالله من الخذلان والهلاك والحرمان. فإذا كان حالهم رضي الله عنهم في الشيء التافه هذا الحال، وعاملوهم بمعاملة عن اليقين بإخباره صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنك بهم؟ فالحق شهدتهم قلوبهم، واطمأنت إليه أبشارهم، وسكنت إليه جوارحهم. لقد ظهرت فلا تخفى على أحد، إلا على أحد لا يعرف القمر. عيد فبالأثر يستدل على المؤثر، فإذا تمكن معرفة المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى واستدل به على جميع الموجودات، وصار سبحانه وتعالى عند العبد دليلها وهاديها ومعطيها ومانعها ومعلمها ومفهمها بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلهامه سبحانه للعبد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن خرج العبد عن هذا الطور هلك وخذل، فنعوذ بالله من الخذلان والهلاك والحرمان. فإذا كان حالهم رضي الله عنهم في الشيء التافه هذا الحال، وعاملوه بمعاملة عن اليقين بإخباره صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنك بهم؟ فالحق شهدته قلوبهم، واطمأنت إليه أبشارهم، وسكنت إليه جوارحهم. لقد ظهرت فلا تخفى على أحد، إلا على أحد لا يعرف القمر، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا البيان الذي أورده المؤلف إعلام بأن الله تبارك وتعالى أعلم مخلوقاته بأنه هو خالق العالم ومدبره، وأنه الحي القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، وأنه ألهم كل مخلوق لما خلق له وهيأه لمعرفة ذلك في حدود ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. إذن فكون الله هو خالق العالم ومدبر المخلوقات أمر لا يخفى على أحد من ذوي العقول، بل هو ثابت لدى العقلاء بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، فلا يخفى إلا على العميان الذين لا بصائر لهم. نعم. فصل. يجب أن نعتقد أن ما أثبته الله في كتبه على لسان رسله صلوات الله عليهم وسلامه حق، وأن جميع ما فيها من الموجود والإيجاد الثابتين للإلهية والتنزيه عن الحدث والمحدث وصفاتهما حق.